الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية بسم الله الرحمن الرحيم

I don't know.